السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك، لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا، فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مولانا. الله يبارك فيك، تفضل. أولا أسألك دعاء لي ولأهل بيتي. الله يوفقنا وياكم ويسكننا وياكم الفردوس. ثانيا، سؤالي: سمعت من أحد أكثر من عالم يعني معتمد، بدون ذكر أسماء لأنني أعرف أنك لا تحب هذا الأمر، وهم يتحدثون في موضوع حد الردة، ويتكلمون أن حد الردة حدا يختص به أو كان وقتيا أو من السياسة الشرعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حدا كالحدود المطلقة كحد الزنا كحد القتل مثلا وغيره. فأرجو من فضلك يعني تفصيل هذه المسألة لنا لكي نستبين منها الحق. هل بالفعل حد الردة في الإسلام حد سياسي قد يستعمل ويعطل أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا ثابت لا اختلاف في ثبوته، أعني حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد كان هذا في القرون الأولى المفضلة والتي تلتها، ولكن وأمام انهزام كثير من الناس، أمام الواقع الذي نعيشه، ليتهم قالوا: إنا مستضعفون ولا نستطيع إقامة هذا الحد. وكان هذا سيكون أنجى لهم أمام الله سبحانه وتعالى إذا قالوا: نحن مستضعفون لا نستطيع، وأبرزوا ضعفهم. لكن كونهم يصدرون بعض العلماء ينفون هذا الحد، فهذا لا يجوز لهم، والله أعلم. وكذلك القول في سائر الحدود: حد السرقة ثابت لا نزاع فيه عند أهل الإسلام، حد الزاني موجود أيضا في كتاب الله وسنة رسول الله بكرا كان أو ثيبا. وليتهم يقولون: نحن لا نستطيع لأنه مضغوط علينا من دول الكفر ونحن ضعفاء. إذا قالوا ذلك أولى لهم من أن ينفوا الحد الذي ثبت بالكتاب والسنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مصطفى. طب حضرتك في الوقت انا عايز كده بقى دلوقتي سنه وزياده. ارفع الصوت يا اختي. صوت كده ان انا بنتي. ارفع صوتك بعض الشيء. ارفع صوتي؟ نعم. ما زال كما هو، ارفع الصوت. لقيت بنتي حضرتك بطنها فيه علامات كده زي خرابيش كده، ومرة في المرات لقينا وهي بتاخد دش يعني المراية مكتوب عليها لف وقرف، المراية اللي بتاعت الحمام وقرف بقى وكده. شلنا المراية وكده طبعا عرفنا الموضوع، رحنا للشيوخ وكده بدأ يكتب ان انا مش همشي. لا تعولي على كل هذا كأن شيئا لم يكن. ارقي ابنتك بقل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وامسحي لها رأسها وما استطعت من جسدها، وهي تفعل ذلك بنفسها، ولا تلتفتي لكلام آخر. كل هذا من الحيل، انتبهي. أنصحك هذا الكلام هو سبب الضلال، تركها للصلاة هو سبب إرهاقها. ومن أبين بس الحمد لله بفضل ربنا متعودة هي صغيرة بتصلي. والله يا أختي الكريمة، الحمد لله هي أصلا هي بتصلي. يا أختي الكريمة، إذا ابتلي المؤمن يزداد اقترابا من الله، لكن إذا ابتلي يترك الصلاة لا. انتبه لنفسك. استمري على الدعاء والذكر، لا علاج عندنا إلا هذا. ولا تذهب لشيخ وقل لك عندك سفلي عندك علوي. واحد من الإمارات عفريت كان راح الجزائر مرة على بنتك الكبة. بس أنا أشكرك على حياتك. دلوقتي إحنا بنشوفه الكيس بتفتح لوحده. يا أختي هذا الكلام كلام غير صحيح. يا أختي هذا الكلام غير صحيح. اذكر الله وشغل القرآن في البيت. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ أحمد الله وأشكره. بعد إذن حضرتك بس استأذنك ترفع السماعة معلش. لكن هناك ناس يسمعون أيضا لأن السماعة ليست بمحكمة، لكن هذه السماعة. السلام عليكم. نعم. العمل الصالح الكبير اعملي عملا صالحا كبيرا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. هل يجوز أن أختم القرآن مع أكثر من شخص لميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن رزق، النصرانيات واليهوديات مستثنيات من قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وذلك لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية، فقيل له إن عمر يمنع من ذلك، فذهب إليه وقال أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلع كبوت يا شيخ، ما دي حاجة دنيا له ولا عز. طيب هل معناه ان ده كفر معصي فقط ولا ممكن تقصد الأعمال الصالحة؟ لا طبعا، الأعمال الصالحة لا يقال عنها له ولا عز، إنما المعنى تغليب يعني أغلب أحوال الناس يلهون في الدنيا ويلعبون، أما إذا صليت لا تصف الصلاة بأنها له ولا عز. ناس غريب ابن ملطة، ما السؤال يا غريب؟ بارك الله فيك يا سامة. حديث من لم يتم بأمر المسلمين فليس منهم ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الغسيل لين صدوق فيه لين يعني فيه ضعف فلا يحتج بروايته إذا انفرد، وذلك من المأخوذ على الإمام البخاري يعني هذا الحديث مما انتقده بعض العلماء على الإمام البخاري. أجابتك خلاص، أجابتك انتهى الأمر، قطعت جهيزة قول كل خطيب. فلما علمنا أنه ضعيف الإسناد فلي أو في سنده رجل إلى الضعف أقرب خلاص سكتنا. شكرا يا شيخ مسعد ابن منصور وفقك الله. أخو قال لزوجتي بعد مشكلة بينهما أنت لست على ذمتي، كان يقصد الطلاق، هل تحسب تطليقة؟ نعم تحسب تطليقة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ المصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك شيخنا. وياك. عندي سؤال شيخ مصطفى. هل يضر بقراءة القرآن عندما يكون حرفه مفخم بنطق مرقق الأكسح؟ القراءة تصح ولكن الأفضل والأولى أن تتعلم أحكام القراءة، لكن إن قرأت ورققت حرفا يستحق التفخيم ليست القراءة الباطلة فأنت مثاب، لكن إذا أتقنت فهو أفضل. ما حكم عدم الصلاة للإصابة بالاكتئاب؟ إذا كان يعي أن الصلاة مفروضة عليه يأثم إذا ترك كبيرا من كبائر، إذا كان مجنونا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رفع القلم عن ثلاث على المجنون حتى يفيق. ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ نشأت. اصطلاح خاطئ أن تقول إن الله موجود، موجود تستلزم له وزنا، لكن إلزم الوارد. الله حي لا يموت، الله سميع عليم، يعلم السر وأخفى ونحو ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. كنت عايزة أخذ رأي حضرتك. تفضل. لا يعني في نزع بالمنماص أم لا؟ بتنزع نعم ولو قليلا. النمص محرم، النمص محرم بارك الله فيك. إزالة هو نمص مش نتف، نتف بالمنماص. أيوة. النتف نمص، والنمص النبي عليه السلام للزوج أو لغير الزوج، لأن النص عام لعن الله النامصة والمتنمصة. مرحبا بك يا شيخ سامح وأهلا وسهلا، تاني لقياك بالأمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ينفع، لكن في ملاحظتان في هذا الباب. الملاحظة الأولى أن ذبح في بلدك أفضل، لأن الله قال فكل منها وطعم البأس الفقير، ليس عن الإجاب لكنه أفضل. ثانيا أنك تشهدي أطهاتك بنفسك أفضل. ثانيا أن هناك تلاعبات في عند كثير من الناس في التوكيل في الذبح هنالك في أفريقيا ونحوها، فقد يكون أحدهم تاجر أصلا في الأغنام فيبيع لك بالسعر الذي يريده لأنها أغنامه، فأنت توكليه في البيع فتوكليه في الشراء فيشتري من نفسه. ولذلك لا تفعل ذلك إلا مع شخص أمين لغاية الأمانة، متأكدة من أمانته. السلام. يا مرحبا بك شيخ محمد طعيمة، حفظك الله أينما كنت وسهل الله ويسر ضربك، ضربك بالدال. قال علي الطلاق من مراتي، كلما تحل تحرم، من داخل المحل كفارة يمين، هذا الذي اختاره، وإن كان الجمهور يرون ذلك تطليقا، لكن اختاروا قول العلماء القائلين بأنها كفارة يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى، لو في زوج يعمل إيه مع زوجته لو هي بتستغل قصة جائمة المنقولات على أساس إن هي وصل أمانة، في إن هي إن زوجها لو هي عايزة حاجة مثلا هو بيعترضها، أو مثلا يقولها تلبس النقاب ارجع في الميعاد الفلاني، في النهاية يعني بس يخلص هي عايزة تمشي بمزاجها، لو هو عرضها في أي حاجة بتستغل جايبة المنقولات ماشي، اللي هي تعتبر بمثابة وصل أمانة، في إن هي تضغط على زوجها بالطريقة دي، يعني الزوج يعمل إيه في الحالة دي بحيث إن قايمة المنقولات حاجة زي وصل أمانة كده ملهاش دعوة بالزواج خالص؟ ما هو لازم يعالج أموره. هي تطلب، هي عايزه تمشي البنت بمزاجها، هي طالبه مهرها، مهرها عفش، مهرها قيمه المنقولات. هو ماشي، بس هو الزوج في الاصل ان هو المفروض يمشي مراته على مزاجه بحيث. ايوه بس اذا هي طالبت بقائمه المنقولات هذا من حقها، اليس هذا من حقها؟ هذا مهرها. يعني الزوجه في الشرع ان هي لو حد تاخد مهرها في اي وقت تاخد؟ طبعا هذا صدقها بدون ما زوجها يطلبها، يعني بدون الا بس في قصه المؤخر، لان المؤخر مكتوب فيه في كثير من قسائم الزواج لا يؤخذ الا عند احد الاجلين، الطلاق او الوفاه. ده مؤخر الصداق مكتوب كده، لكن العائس اساس البيت من حقه لانه صدقها. السلام عليكم. يعني شيخ مصطفى، في الفتن بالوقت اللي في الدنيا من الستات مثلا عن طريق وسائل الميديا والمسلسلات والحاجات دي، بس يعني ما تتكلمش كتير، معلش يا عفوا لا تتكلم كثيرا، لا تتكلم كثيرا. عفش الزوجية من حق الزوجة اختصارا، لأنك موقع على قسيم على قائمة العفش أنك استلمته كأمانة عندك. حصل أنت كنت عاقل ولا مجنون يومها؟ كنت عاقل ولا مجنون يومها؟ لا كنت عاقل، خلاص ووقعت على ذلك ملزم به. السلام عليكم. ما معنى حبر عالم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره. تعالي نسأل حضرتك سؤالين كده. تفضل اسأل. بالنسبة للفوائد بتاعت الفلوس اللي هي في البريد المصري، نعم، دلوقتي الفوائد دي ينفع مثلا اخدها واصرفها اديها لحد قريبي مثلا محتاج؟ لا، هذا ربا وتتخلص منه لأقوام لا تعود عليك منهم فائدة. طب ممكن مثلا لمدرسة؟ ممكن المدرسة اللي أنا بشتغل فيها. ممكن. طيب يعني ما ينفعش أي حتى من قرايبي حتى لو من بعيد؟ لا. سمين. أحيانا تقوم النساء في الريف بما يسمى تصغيط البط، هل يشرع ذلك؟ لا مانع منه، لا مانع منه. أحيانا حتى الأم تجبر ابنتها كي تسمنها مثلا للزواج على أكل معين، يعني ما تأثم ولا شيء، لكن يترى في مصلحتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بفضل تشيك مصطفى، إذا واحدة ولدت في الموت وفضلت عفوا، يعني العقيقة تجزئها. شوف يا عبد الرحمن، يعني يلفتون نظرك إلى شيء. السلام عليكم. الشيخ. الحمد لله. ارفع صوتك تفضلا. ازي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. كان في بس سؤال دلوقتي. انا والدي طلع معاش وكان شغال في شركة اسمها مصر للتأمين، كان اخصائي تاني شؤون إدارية. طيب. فهو ساعدني طبعا في الزواج وكده، ودلوقتي طبعا برضو بس عارف نروح لهم البيت وناكل وكده يعني. فهل في لا لا اسم عليك انت؟ قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه، او روي عنه من طريق ابراهيم النخعي، هو لم يسمع منه لكن هو قول ابراهيم النخعي ايضا، لنا حلاوته عليه اسمه. وايضا في هذا الصدد، فان النبي عليه الصلاه والسلام اكل من شاة اهدتها له امراه يهوديه، واضح؟ تمام. انا لما فيش عليا اسم، انما الاهلي بقى وكده اللي معايا برضه تكتب معايا وابني وزوجتي، ما اعتبرش ده مثلا اسم علينا بحاجه او حرام مثلا ولا حاجه. قلت لك النبي قبل هديه امراه يهوديه سواء. وجزاك الله خير يا شيخ ايمن دياب، وبارك فيك وفي ذريتك. السلام عليكم. تفضل. انا طلبت شيخ اريد ان احول نقود مصريه الى دولارات، وكانت لا يعطي اكثر من 500 دولار، هل يجوز ان احول النقود من مصر غير رسميه؟ وطبعا نقود الاعمال مباحه في الدراسه الانتهائيه. الضروره تقدر بقدرها، بارك الله فيك. هل يبطل التيمم بخروج وقت الفرض المتيمم له؟ كل فرض تتيمم له، بارك الله فيك، هذا الذي قاله أهل العلم. انك افترض ان تبحث عند كل صلاة عن الماء، ما وجدت الماء تتيمم، هذا الذي قاله عدد من أهل العلم، لان التيمم ليس لرفع الحدث، التيمم لاستباحة الصلاة. بمعنى افترض ان شخص الان اجنب ولم يجد ماء فتيمم للصلاة، طيب إذا جاء الماء هل يغتسل أو أن التيمم زاد بالجنابة؟ لا، التيمم لاستباحة الصلاة ليس لرفع الحدث، افهم يا سائلي. المرضى ممكن تكلمين على الهاتف، ضرورات لها أحكامها الخاصة ممكن أتفهم معك. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا في ساعة الله بركة. خلص السؤال لعبد الرحمن، تفضل يا رب. نعم. ولا 5 سنين. نعم. أخويا ده عاد جدا الوالد، ماشي لدرجة إن هو ممكن يطلع عليه كلام بيشتمه، ماشي وإحنا شاربين عليه. تمام؟ وبيطلع حتى سمعه على. أنا دلوقتي لو قطعت رحمي معاه حرام ولا لأ؟ يعني أنت تريد أن تهجر أخاك في الله لكونه يعق والدك. ما بيصليش. ولا يصلي. يجوز إذا رأيت في ذلك مصلحة. السلام عليكم. عايز ضبط السماعة مظبوطة. الفرق بين الحديث الصحيح وصحيح الإسناد، الحديث الصحيح أعلى درجة من صحيح الإسناد، لأنه يعني ممكن يكون صحيح الإسناد لكنه معلول. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا لو قلت زوجتي يعني كل واحد يروح لحاله وكده يعني، لا يقع بذلك طلاق. طلاق قبل عفش وكده. لا يقع بذلك طلاق. حتى لو النية وكده فيها موجود في النية. خذ العفش كلمة لا تنم عن طلاق هذا. سامي. لا تشترك في التأمين على الحياة يا محمد بن صيام. لا تشترك في التأمين على الحياة يا محمد بن سيام، لما يعتريه من الغرر ومن تثمير الأموال في البنوك الربوية. وجزاك الله خير يا دكتور عبد الغني ابن إبراهيم أبو ليلى. يقول يا إيهاب بن منصور، السند فيه قوم ضعفاء وقد بينا بعض الكلام عليه على بعض الرجال بالأمس، هم إلى الضعف أقرب الضعفاء ولا يتحمل مثل هذا المتن، والله منهما. ابنته هو تريد لبس البنطلون واسع عليه جاكيت للركبة، خاف منها من العناد وكراهية الدين. يعني إذا كان يعني كلامك مسموع لديها فتوصيها بما يستر جسمها تماما. إذا وجدت منها نشوزا وأنت في بلدة الدول فيها تؤيد البنت على ما هي فيه، سددي وقاربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. كيف حالك سيد؟ الحمد لله. حضرتك أنا سألتك امبارح عن الدفع القروض القروض عن طريق دولة. أيوة قلنا جائز، يعني واحد مستدين من واحد مبلغ من المال بالربا، فجاء لزيد وقال يا زيد خذ سدد لي هذا المبلغ سواء بمكنة أو باليد، هذا جائز. جائز أستند لأني حديث أو أني لا، أنك ما رابيت، أنت لم ترابي، أنت لم ترابي، تعكس الربا ترد الفلوس، الأصل أنك موصل بارك الله فيك. حديث لكل دواء إلا الهرم ثابت بشواهده. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سمعت، كنت عايز أسألك، هو ليه حضرتك شايف المعاملة أن أنت تشتري حاجة على طلب الزبون ده بتستريب؟ لأنك أنت لست بتاجر ولا تشتريها لكونك تاجر، أنت تشتريها لحيلة كي تحتال بها على الربا. أن مثلا أنت ما عندك السلعة، ما عندك السلعة، إنما معك مال، والرجل يقول لك بدل ما يقول لك أنا أريد 1000 جنيه فأنت تقول له خذ 1000 وربع 1200، تأتي بمحلل كالمحلل في الزواج، تأتي بمحلل تقول له شوف السلعة وأنا أذهب أدفع سلعة ب1000 وخذها ب2000، ولا تتملك إلا بعد أن تتأكد أنه اشتراها منك. حتى هو لا يأخذ عربون، يعني هو مش بيأخذ عربون قبل ما يشتري. إذا اشتريت بس خد بالك يا شيخ، لا تحتال تضر بنفسك، والله ما قصدت لك إلا الخير، فلا تحتال كي تدخل نفسك في جهنم. أنا أقول لك أنت أتيت بمحلل ليفعل لك ربا مقنع، كيف ذلك؟ أنت لا تتاجر، لا لست بتاجر، فأتي شخص معك فلوس فقط قل لك أنا أريد هذا فتشتريها وتبيعها له مع إلزامه بشرائها قبل أن تشتريها أنت. السلام عليكم. بس كفاية عليها، مرحبا بابنتنا عائشة وأهلا وسهلا، حفظك الله يا يونس. أبا أنس وقر نفسك يا أبا أنس، وقر نفسك بارك الله فيك، وقر كلام الله، وقر كلام الله، ولا تفتري الكذب على الناس، لا تفتري الكذب على الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ازيك يا فندم؟ كان سؤالي بس أفهم بخصوص من يسبق من في العلامات الكبرى، الدجال المهد المنتظر؟ لا، يعني من يضبط من، ويريد ترتيب الأحداث للعلامات؟ ما في ترتيب، ما في ترتيب يعني مضبوط، يقول لك سيحدث أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، ما في ترتيب دقيق تستطيع أن تجزم به. يعني الحديث النبوي مش موضح. أما المهدي ما عندنا أي ترتيب له، حتى إن كل أحاديث التي وردت في شأنه متكلم فيها، غايته أن هناك حديث بعض العلماء ينزله على المهدي، وهو حديث أن عيسى عليه السلام يقول كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فيقولون هذه إمامكم منكم هو المهدي، لكن ما في نص يصرح بهذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. هو الشيخ؟ نعم رقم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا مولاي. الحمد لله. عايز أسأل حضرتك على ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا. تفضلي. في مقولة بتقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قعد على في قال نقول كلمة إن هذا بالصلاة ما له من نفاذ. هل لو قلناها على الحاجة فعلا تجيب فيها البركة؟ على لا لا لا على ما في أي نفس. يعني هل هذه المقولة صحيحة؟ ما في أي نص غير صحيح. طيب اللهم صل على محمد. أنا الأخت تقول هل ذكر إن هذا لا يسقون ما لهم من نفاذ سبب في الرزق لم يرد أي نص في ذلك. البركة في الرزق هو بيقول الله يسلمك. البركة في الرزق. عبد الرحمن التفت للأخ نصيحة. أيوة بنتي بتسألني سؤال، هي بتقول لي سبع سماوات فوقها عرش الرحمن، سبع أراضين تحتها إيش؟ الله أعلم. خلاص؟ نعم. قلت الله أعلم. الله أعلم مش عارفين. الله أعلم. طيب صفة الرفع في اليدين في الصلوات، هي حضرتك قلت قبل كده ان هي ثلاث حاجات بنرفع بعد تكبيرة الإحرام، وبعدين النزول للركوع، وبعدين الطلوع من الركوع، وبعد كده بعد التشهد الثاني. بعد التشهد الثاني بس عفوا قلت هناك ثلاث مواطن ثابتة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي للركوع وتكبيرة القيام من الركوع، ده ثابتة. في تكبيرة فيها نزاع، بعض الصحابة أثبتوا أن النبي فعلها، وبعضهم أثبت أن النبي قال أن النبي لم يفعلها، وهي عند القيام من التشهد الأوسط. طب هي حضرتك يا مولانا، يعني أنا بعد كل يعني بقى في الإحرام بقول الله أكبر، وبعد كده للركوع وللرفع من الركوع، لكن بعد سمع الله من الحمد ما برفعش إيدي، وبعد كده ما بنزل السجود كل ما يعني بقول لك هم ثلاث مواضع. رفع الجديدة رفع الثانية. يا أختي فهم الكلام، اسمعي يا أختي اسمعي الكلام. نعم مولانا. ما لو سمعتي ما سألتي السؤال مرة ثانية. قل لك في ثلاث مواطن ترفع فيها الأيدي، والموطن الرابع فيه نزاع. فهمي، الموطن الأول الذي ترفع فيه الأيدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، الموطن الثاني عند الهوي للركوع الله أكبر، الثالث عند القيام من الركوع الله أكبر، الموطن الرابع وعند القيام من التشهد الأوسط فيه نزاع. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنت الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله. أنا صار فضلتك بس بسأل، أنا مسافة خارج مصر يعني. نعم. وحابب أن أنا أفتح حساب بنكي في بنك مصري، يعني بنك مصري. إيه. بعرف بس أن أنا أحول مثلا الأهل مثلا أي أموال أو شيء بس فقط. يعني أنت في الخارج تريد فتح حساب، افتح حساب والفوائد اللي بوية تخلص منه. تمام الله يعطيك العافية. مع السلامة. خلاص يحذف الشخص ده يا عبد الرحمن، الناس لا تعرف الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لكن انت بتدفع 300 جنيه عند الشراء في السنة؟ لا 300 جنيه على الكرت. سنويا بأي وجه حق يأخذونها؟ بيشتري بحط الماضي دي للكرت في مقابل 300 جنيه، يعني انا بدير 300 جنيه بيديني الكرت. لا يجوز. لا يجوز. نعم اكل اموال الناس بالباطل. اكل اموال الناس بالباطل. نعم انظمة التقسيط اللي فيها زيادة تجوز ولا لا تجوز؟ إذا كان البائع هو مالك السلعة. نعم. صدقت يا أختي دينا. الله يبارك فيك. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري وأحسن منها وأرضى عن الجاهلين. بارك الله فيك. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أي تعريضا بالفتنة وتأهبا لفعل المحرم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا حبيب. لو الإمام لمس على المسجد راكع وسمع حد داخل من المسجد يجري ينتظر ولا يقوم؟ والله لو انتظر هو أفضل ما لم يشق على المصلين، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكرا عم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. نعم. أنا كل يوم بصحى من النوم حاجة بتطرق في ودني شركي لحد الآن 11، أنا عمري ما حفظتها ويعني لسه بدأت الورد الثالث بطر الأول البطر. أنا لو من رقم نفسي لا ما فيش حاجة، بس يعني شيء غريب إنك تنقليه. على العموم ما في مانع إنك ترقي نفسك، الله يستر عليك. يعني سائل عليهم أنظرتم أم أن تنظرهم في مبدأ يبنون الآن؟ اقرأي المعوذات على نفسك. اقرأي المعوذات على نفسك إن كان هذا من إلقاء الجن اللي كي يأتيك بأشياء أخرى فيها ضلالات بعد ذلك نكون قد عرفنا، نكون قد احترزنا. اقرأ وإن كانت من عند الله خلاص، لكن ما وجدت ذلك على عهد الرسول ولا أصحابه. السلام عليكم. حكم السفر والعيش في بلد أوروبي. إذا كنت مضطرا للعيش هنالك لضيق العيش في بلدك أو خوفك من الجهات الأمنية في بلدك إن أنت استقمت فلا بأس، لكن في الجملة بلاد المسلمين أفضل من بلاد الكفار، وإن كنا نؤذى فيها بعض الأذى لكن هي أفضل، تشهد الجنائز وتصلي مع الجماعات وتنصح للمسلمين. الثانية لدنيا تصيبها في غالب الأحوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنت شيخ. نعم تفضلي. سمحت يا شيخ عندي سؤال، هي جدتي توفت وهي عندها قولي رحمها الله. قبل ما تتوفى بشهر جابت لكل واحدة من بناتها هدية ذهب. طيب. من غير ما أولادها، بس ما كانوش أولادها عارفين يعني، فهي دلوقتي توزيع الورثة من بناتها. لا. خلاص لا لا لا خلاص الهدايا ما دامت سلمت لهن قبل الوفاة فهي لهم. جزاك الله خير. شعر ابن حوشب ضعيف يا بناصر، شعر ابن حوشب ضعيف. قال العلماء إن شهرا نزكوه، وببعض الألفاظ إن شهرا تركوه، أما نزكوه أي رموه بالنيزك. دعا الله مني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد التسليم من الصلاة على يعني الأرجح. حديث يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويجمع بعض العلماء إلى أن ذلك يقال قبل التسليم ويقول إن دبر الشيء منه، ويقول إن دبر الشيء قد يكون منه وقد يكون منفصلا عنه. دبر الصلاة قد تكون بعد الصلاة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، دبر كل صلاة أي بعد كل صلاة بعد التسليم. اتبع أدبارهم لا تدخل في الباب. حكم استخدام ألوان قوس قزح في حين اتخاذها شعار للشواذ. أنت لا تتخذها شعارا للشواذ، إنما قد تحتاج إليها في أي باب. السلام عليكم. تاخذ اشعار لك. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. حضرتك دلوقتي انا والدي لي سياره تبع المعاقين. انا اقول لك اذا ذكرت والدك ادعو له. والدي حفظه الله، والدي شفاه الله، والدي وفقه الله، والدي رحمه الله، كل هكذا. حفظه الله لي سيارة معقيم. تمام. فهل يجوز ان انا اشتري سيارة بالمعقيم دي لي انا؟ انا ابنه الكبير. سيارة مع السيارة تكون حلال ولا حرام لو انا اشتريتها على اسم والدي؟ اسم والدك اشتريها لوالدك وبعدها انتفع بها وادفع له حق الانتفاع، لانه لا يجوز له ان يبيعها زمن الحظر لانها محظور بيعها. انا حظك العرب اللي لا يجوز بيعها. يزن حق انتفاع، ادفع له حق انتفاع. ادفع له حق انتفاع بس حلال لو انا جبتها لي باسمه. هذيك ازاي بقى؟ ما هو لن تكون لك اصلا بعد 5 سنين هنقلها باسمه. بعد 5 سنين اشتريها منه، ما عندك مانع. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشابك يا عبد الرحمن تشتريان حتى لو جبت دبوس منه شلان بقى خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تفضل. صحيح الحديث اللي هو شهيد يشفع لسبعين من أهله. صحيح حديث المقدام بن معدي كذب صحيح. وحامل القرآن يشفع. حديث حامل القرآن لا فيه ضعف في هذا الباب. السبت الشهيد. شيخنا هل الشفاعة تكون اللي هم طارق الصلاة؟ الشفاعة بإذن الله ولمن ارتضاه الله وفي من ارتضاه الله. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى بإذن الله. لا إلا لمن ارتضى تعني بإذن الله. يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شيخنا الفاضل تفضل. تارك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إذا تركها جحودا يكفر. إذا إذا تركها تكاسلا مرتكب كبيرة. مرتكب كبيرة من الكبائر. نعم. هل يوفق تارك الصلاة ومن لم يعيش على ذكر الله أو على الصلاة على سيدنا النبي في الموت التوبة أو لا يوفق؟ حتى رجع إلى الله والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده. وإن شاء لم يوفقه. هو الأمر لله وأنت نفسك وأنا نفسي. نعم. نطمع أن يثبتنا الله على الإسلام والإيمان حتى نموت. اللهم آمين. نموت المسلمين يا رب. نعم. من شاء من عاش على شيء مات عليه يا شيخنا. ليس بحديث هذا. ليس بثابت. عفوا ليس بثابت بهذا اللفظ. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله قال والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نعم. حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. والعكس أيضا. لكن عفوا أعيد النظر في كلمتي ليس بحديث وليس في الذي أعلمه أن الأضبط هو حديث حتى من مات على شيء بعث عليه أيضا نحتاج تحريره مرة ثانية. نبي قال في الرجل المحرم الذي مات وهو حاج قال كفنوه عفوا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من عاش على شيء مات علي دعني أراجع الموت لضغط العمل علي. الله يثبتنا وياكم. عليكم بناس الخيل لا أعلم فيه حديثا ثابتا. أم موسى ليست بنبية، فمن العلماء ما قال طبعا ليس من النسوة من هي نبية. قال رسول الله قال تعالى ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح إليهم. أما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الوحي بمعنى الإلهام. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، يعني اتخذين الجبال بيوتا، لأن ربك أوحى لها يعني الأرض. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الله يستر. الله المستعان. بص يا مولانا، دلوقتي انا عندي ضعف في العضلات واحدهم مثلا بقى معايا مبلغ من المال. طيب المبلغ ده انا مضطر ان انا ما اقدرش، يعني مش هقدر ان انا استثمره واعمله، فالمبلغ ده انا لازم كده ان انا احطه في مستبريد او في البنك. مزبر يعني ولا ايه؟ مثلا اشتري اي حاجه واسيبها. طب في سؤال بس، هل انت ستاكل من الفوائد الربويه او مجرد حفظ في البنك؟ لا انا عايز انا احفظه واستثمره برضه. يعني عايز تاكل من الربا؟ يعني تريد ان تاكل من الربا؟ يعني انت تريد تاكل من الربا لان عندك ضمور في العضلات صح؟ لا مش انا يعني حضرتك مضطر، انا مضطر ان انا المبلغ ده انا حتى حضرتك يا اخويا سأل حضرتك يعني ان انا مثلا يعني واحد احد الاقرباء ان هو محتاج ان هو يعني محتاج فلوس وحتى عليه ديون ومضطر مثلا يجوز بنته او كده، حضرتك قلت لا ما ياخدش منه. يا اخي الكريم بس لخص الكلام الان، انت تقول عندك ضمور في العضلات تمام ومعك فلوس تمام وتقول لا استطيع استثمارها الا في البنك أيوه. حتى تعيش بالفوائد الربويه. لا مال ايه؟ انا برضه انا سالت يعني بس سم يعني يتعيش بالفلوس اللي جالك من البنك صح كده؟ انا سالت حضرتك بتاع المكتب اللي عند الازهر وسالت شيخ الجامع عندنا. يا اخي مالي ومال شيخ الجامع بس ما تتوهنيش معاك، انا بلخص لك المساله وانت تريد عدم الترخيص. اسالك انت معك مال وانت عندك ضمور في العضلات تريد ان تضعه في البنك وتاخذ الوارد منه وتعيش به صح كلامي ولا غلط في النهايه؟ طب ممكن احطه في بنك اسلامي؟ كل البنوك مثل بعضها. السلام عليكم. مادة واحد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حضرتك كنت عايز اسال حكم تربيه الحمام السايب اللي ممكن يبقى من اراضي الناس ويطير في الجو عادي. والله اذا كنت ستؤذي غيرك، يعني تعمل برج حمام جنب اراضي الناس وحمامك ياكل من الاراضي ويتلفها، فستاثم بتعمدك. وانا لسه ما عملتش. لا ابتعد عنه، ابتعد عن هذا المشروع. لا انا انصحك بالبعد عن هذا المشروع لعدة امور. اولا ستسرق حمام الناس، ستأتي ذكرانك تلوف عليها حمام الناس او النساء، انثى الحمام عندك تستجلب ذكورا وتسرق، تقع في اخذ حمام الناس دون قصد، ستأخذه. ثانيا تطلع تصفر وتزمر كل يوم. ثالثا الاذى اللاحق بالجيران عندك، يعني حمامك سيؤذي الجيران بتبرزه وسيؤذي أصحاب المزارع بأكل ثمارهم، سيتلف الدنيا. تمام. طب حضرتك لو أنا ربيته في أوضة معينة في أوضة. إذا كان لن يترتب على تربيته أذى لا بأس. السلام عليكم. تمام وقت عبد الرحمن ولا لا؟ ما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة شيخ. زوجت مبلغ 150,000. أيوة. شقة بشراء شقة عشان أسكن فيها. نعم. كان تمام شقة 500,000 وبعد سنتين عجز إن هو يسد المبلغ دوت لها. فقال لها خلاص هيبقى ليكي تقريبا يعني ست الشقة. وبعد ودلوقتي عدى كده 7 سنوات وايه هو يرزق بمال فعايز يديلها الفلوس فعايز يديلها تبقى تلت الشقة. شو ألم يتفق فيما بعد على أن لها ثلث الشقة؟ خلاص اتفقوا على دي وفي بما اتفقوا عليه. يعني تاخد يعني مفيش كده ربا ولا زياده على حاجه؟ لا ما هم اتفقوا اتفقوا على هذا. قال لا خلاص انا اعتبريني اشتريت لك ربع الشقه لو زكت حصلت حصل الشقه خراب كانت ضاعت. قال لما الاموال السلام عليكم. نعم. شفنا فضل في دلوقتي تسويق حديثة لتسويق العمولة شركة عاملة موقع وأنا بسجل عليه كتاجر وباخد المنتجات اللي على الموقع بعمل لها دعاية وبعمل لها إعلانات مدفوعة وبصرف عليها فلوس وأي حد بيطلب المنتج مني أنا بحط بياناته على الموقع والموقع بيوصل له المنتج لحد باب بيته وأنا باخد نسبة التسويق بتاعتي المكسب بتاعي. لا تختلف هذا تختلف لا لا لا سؤالك يختلف عن السؤال السابق. خلينا مع سؤالك. سؤالك سنوصفك سنوصف وضعك الآن بأنك وكيل وكيل تقوم بالدعاية وبتوصيل طلب المشتري إلى التاجر وتأخذ أمورك على هذا. هذه وكالة. توصيفنا لك بأنك وكيل والوكالة جائزة. تمام. طيب حضرتك لو أنا اشتريت منتج أو شفت منتج عجبني في السوق في المجال وعرفت الجملة بتاعته كام وأخذت الصور بتاعته وعملت لها تسويق ودعاية كوكيل أيضا ولا كبائع؟ أنت لا يصح أن تبيع ما لا تملك. لا مش كبائع كبائع إذا تملك الرسول يقول لا تبع ما لا تملك لا تبع ما لا تملك. سمعي. قتل الوزغ صحيح لكن اللفظة التي فيها أن إذا قتلته في الضربة الأولى لك 100 حسنة لا يصح لكن لهم من الأجر كذا وكذا ثابت. وأيضا فالنبي عليه السلام أمر بقتل الوزغ عموما في حديث آخر قال إنها كانت تنفخ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العربي. نعم. إيه لو سمحت يا شيخ عايز اسألك سؤالين اتكرم. اتفضل. أول سؤال هل يمكن لحافظ القرآن أن يصاب بالسحر؟ وارد. كل شيء مقدر. لا لا إلا الله. كل شيء مقدر لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. جل جلاله. سبحان الله. رجل ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. أقول لحضرتك أنا كان والدي قبل ما يتوفى كذا سنة كده كتب لي شقة في المساكن. وكان وكان لما جيت اتجوزت أهل الزوج ما رضيش يخليني أودي ولا كرسي ولا أي حاجة في الشقة بتاعتهم علشان قالوا لي لو حطيتي حاجة أنت ممكن تثبتي إن الشقة بتاعتك وكده. المهم كان مجهز اختي ومساعدي اخواتي الرجاله وكده فكتب لي الشقه دي على اساس ان هو ما جهزنيش خالص. فلما كتب لي الشقه انا استاذنت عنها لبناتي عندي بنتين استاذنت عنها وقلت لاخواتي انا هكتب الشقه او كتبت الشقه لبناتي اخواتي وافقوا وسامحوني الرجاله وهم دلوقتي لا بس بالراحه كده بس سيبها لحظه مسكينك وكده وراضين وهم كانوا مبسوطين ومفيش حاجه. أنا علي ذنب يا شيخ مصطفى؟ لا نعم الإمام كله متغاضي خلاص كله مسامحك خلاص يعني طالما مسامحيني خلاص؟ خلاص سامحيني طيب ربنا يبارك لك يا رب. وياك. ما سؤالك يا محمد بن محمود وفقك الله؟ ما قاعد سؤالك؟ إيه سؤال محمد بن محمود؟ السلام عليكم. عليكم السلام عليكم يا شيخ. تفضل. لا عزت وياك تفضل. لذلك شيخنا هو هل أرسل الله عز وجل رسلا للغرب يعني زي أوروبا وألمانيا أم لم يرسل سبحانه وتعالى؟ أرسل الرسول محمدا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل, وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرسل إلى قوم خاصة وارسلت للناس كافة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شيخنا هو قبل محمد صلى الله عليه وسلم هل يستدل بآية وإن من أمة إلا وخلى فيها نذير؟ استدل طبعا, بس كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. أيوة خاصة, انت بتتعب نفسك في أشياء لي بس ما لاش يعني كبير فايدة معك. اطمئن إلى أن الله حكم عادل يا أخي, ورسالة النبي لكل الأمم. أنا قلت بس يعني اطمئن أن ربك ليس بظلام للعبيد, وأيقن أن الله أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا, رسولا للعالمين جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا, أرسلناك للناس رسولا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت لو واحد مثلا كان قراءة الفاتحة ما كملهاش وراء الإمام قراءة سرية, صلاة الفاتحة لم يكملها مع الإمام؟ في صلاة سرية أو في الثالثة والرابعة في العشاء. صلاتك صحيحة وقراءة الإمام قراءة لك عند الجمهور. لا أعلم دور النشر في الأردن, دور النشر المصرية التي تقوم بتوزيع كتبنا بارك الله فيكم, ولا أدري مع من تتعاون في الأردن. راجع الشيخ عوض الجزار صاحب دار ابن رجل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. لماذا لا تقول لي مجموعة أحسن من جروب؟ مجموعة. ممكن يكون بعض الصور ممكن تكون يعني مكشوف شوية. مش هي للنساء؟ للنساء ولا للرجال؟ يعني للرجال ولا للنساء؟ لا مجموعة خاصة بنات بس. يعني أنت تتحكمي في الصورة أو هي تنزل رغم عنك؟ صورة يعني صورة الثوب على ال أيوة. هذا المعمد به البلوى بارك الله فيك. يعني حرام ما لا حرام. مش أنت حرام يعني ما بقدرش, لأن هذا من معمد به البلوى انتشر في الناس ما نستطيع نحرمه الآن, ما نستطيع عفوا نمنعك من البيع والشراء. كل الملابس عليها الآن كده عليها ورقة فيها الصورة, ما نستطيع ملابس يا عشان ما نستطيع أن نقول حرام التجارة بهذه الصورة. الناس أجبروا على ذلك. الصيدليات كل الصابون اللي فيها عليه صور جل الأشياء. السلام عليكم. مزيل العرق لا بأس به. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نسأل الله بكم. وبكم. الأحاديث الواردة في صلاة التسبيح كلها ضعيف. جل شيء يسمى صلاة التسبيح؟ ورد ذكرها في حديث لكن الإسناد ضعيف. هذا الرجل الذي تسأل عنه بلغاني أنه أشعري جلد والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو انا حضرتكني على سؤال بس انا ما ممثلتش احيانا تزعل مني ان انا يعني عايز استفسر من حضرتك كويس يعني. ايه السؤال؟ يعني انا دلوقتي سألت حضرتك على موضوع حضرتك ابن غسيل تعريف ولازم. ايوه. انا مش فاهم يعني المقوله معنى كده. يعني معنى كده ان الرجل ضعيف وان الروايه من طريقه لا تثبت. سيكون م- م- م-

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا وكيلا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم يا ربنا فك أسر المأسورين. اللهم فك أسار المسلمين يا رب العالمين واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الأوبئة وسائر الأسقام والأمراض يا رب العالمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب أحسن سرائرنا يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربي من دعاء لا يسمع. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما نافعا وأعزنا من علم لا ينفع. نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يسرنا لليسرى واجعلنا سامعين مطيعين لك ومن أزواجنا وذريتنا أمة سامعة مطيعة لك يا رب العالمين. يا رب تولى أمرنا وأصلح شؤوننا يا رب ونور صحائفنا ويمن كتبنا وثقل موازيننا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.